الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. ورغم دعوة المتشائمين المرددين بوجود ضرورة لتقييد الجمع بين الزوجات وجعل الطلاق بيد القاضي، فإن الجهاز المركزي للإحصاء يقول عن الطلاق في تقريره إن 98% من إشهادات الطلاق ممكن أن تعود فيها الحياة الزوجية بين المطلق والمطلقة إذا ما سويت أسباب الخلاف بين الطرفين. هل في هذا الذي ذكرناه ما يؤيد عرض الطلاق على القاضي أو أن يكون الطلاق بيد القاضي؟ لا توجد أي نصوص تؤيد ذلك، لأن فيه مشقة وحرجا على الناس وكشف ما أمر الله بستره من العلاقات الزوجية والأسرية، وليس هناك أي ضرورة تدعو إلى الأخذ بهذه المقترحات. وإلى واضع التعديل أوجه هذا السؤال: ما الحكم إذا كان الزوج يكره زوجته ولا يستطيع معاشرتها ورفض القاضي التطليق؟ وما الحكم إذا طلقها الزوج أمام القاضي ولم يأخذ القاضي بهذا الطلاق؟ ألم تطلق الزوجة شرعا؟ وهل نتركهما يعيشان في الحرام؟ وأسئلة أخرى كثيرة. ثانيا، تعدد الزوجات. ينص اقتراح التعديل على ضرورة أن يكون الزواج الثاني بحكم من القاضي، فهل هذا يتمشى مع أحكام الشريعة؟ لا يوجد في آراء الفقهاء ما يؤيد هذا الرأي، لأن النص القرآني صريح: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالرجل الذي يتزوج من ثانية لا يتزوج إلا إذا وجدت ضرورة وكان مستطيعا العدل بين زوجاته، ولا يحق منع هذا الحق أو نقله إلى سلطة القاضي. ومما يؤسف له ما قاله أحد المستشارين في التلفزيون المصري من أن تعدد الزوجات يكاد يكون محرما أو يصل إلى درجة المحرم في القرآن، لقوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولا أدري كيف يفسر السيد المستشار القرآن الكريم على هواه. إن الآية الأولى تطالب بالعدل بين الزوجات وتمنع من لا يستطيع العدل بينهن من التعدد خوفا من وقوعه في ظلم زوجته، فإن عدد ولم يعدل يكون قد خالف أمر الله وعلى الله عقابه. أما الآية الثانية فالمقصود بها العدل المعنوي في المحبة والميل النفسي، لذلك يقول سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لذلك قرن الشرع الآية الكريمة بقوله: فلا تميلوا كل الميل، أي أنكم إذا لم تستطيعوا تحقيق العدل في المحبة والميل النفسي فلا تتركوا من تكن في درجة أقل من هذه المحبة كالمعلقة، بل اعدلوا بينهن في كل شيء وحاولوا قدر الاستطاعة في المحبة أيضا. إننا إذا أخذنا بقول السيد المستشار في أن تعدد الزوجات محرم في القرآن نكون قد اتهمنا المشرع الإسلامي باللهو والعبث، وحاشاه سبحانه أن يكون كذلك. فآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة المقصود منها غير المقصود من آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يناقض نفسه، إذ كيف يصرح بشيء ويبيحه ثم يمنعه؟ إن هذا القول لا يقبله عقل ولا منطق. إن إذا قبلنا ذلك نكون قد اتهمنا الصحابة رضوان الله عليهم الذين عددوا زوجاتهم بالاعتداء وعدم العدل ومخالفة القرآن. وكيف بنا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أنه عليه السلام كان يعدل بين زوجاته رضي الله عنهن في كل شيء، إلا أنه كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها أكثر منهن، فكان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ومقصود الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عدل بينهن في كل شيء، أما المحبة القلبية والميل النفسي فهذا من الله ولا يملك فيهما شيئا. إذا كان سيد الخلق أجمعين يقول هذا، فما بالنا نفتري على الله وعلى القرآن الكريم؟ إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر الآيتين المشار إليهما طبقا لما سبق أن قلناه. إننا بذلك لا ندعو إلى تعدد الزوجات، ولكننا أردنا أن نبين أن عرضه على القاضي لا أساس له من الشريعة، وهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونحن لا نريد أن يكون في قوانيننا الجديدة ضلالة أو تضليل. ثالثا، النفقة. النفقة المقررة للزوجة من زوجها تسمى نفقة العدة، إذ إنها طوال فترة العدة تكون نفقتها على زوجها، لأن زوجيتها تعتبر في حكم القائمة، فإذا ما انتهت فترة العدة تكون نفقتها على أقاربها من الرجال طبقا للترتيب الذي بيانه الشرع الإسلامي. وقد بيّن القرآن مدة العدة بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار كما في بعض الآراء، ومدتها ثلاثة شهور، وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. ولكن الشرع جعل النفقة سنة، وهي أقصى مدة حمل، وحتى لا يفتح المجال إلى الكذب وادعاء الحمل أمام بعض النسوة. أما التعديل الذي ينص على أن تمنح الزوجة نفقة سنة عن كل خمس سنوات قضتها مع زوجها، فإنه يكون قد خرج بالموضوع عن نفقة العدة وجعل الزوجة مثل العامل أو الخادم، وهذا يحط من قدرها، لأنه حينما فرض لها تعويضا أو مكافأة عن مدة زواجها وكأنها مدة عمل لدى الزوج، يكون قد نزل بذلك برابطة الزوجية إلى رابطة العامل أو الخادم. إن رابطة الزوجية شيء مقدس يجب وضعها في موضعها الصحيح، كما أمر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فإذا كان واضع القانون يريد أن يعطي الزوجة تعويضا إذا أساء الزوج استعمال حقه في الطلاق، فإن من واجبه أيضا أن ينص على أن تدفع الزوجة تعويضا لزوجها إذا ما كانت هي المتسببة في هذا الطلاق، حتى تكون هناك عدالة في القانون بين الرجل والمرأة. إن القانون المقترح يفترض سوء النية من الزوج، فلماذا لا يكون عادلا ويفترضها أيضا في الزوجة؟ إن الواجب أن تبقى نفقة العدة طبقا لما شرعه الدين الإسلامي، ولا نتبع قوانين وننسبها إلى الإسلام بالظلم والزور. إذا أردنا بعد ذلك أن ينص القانون على تعويض، فيجب أن يكون التعويض لمن يضار من الطلاق، سواء أكان الرجل أو المرأة، أي أن النفقة شيء والتعويض شيء آخر. إن اقتراح التعديل يضع بذلك تفرقة واضحة بين الرجل والمرأة، ويريد أن يمنح المرأة حقوقا ليست لها. فهل نحن أعدل من الله سبحانه وتعالى الذي وضع التشريع السماوي؟ حاشا لله، إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن المرأة هي أخت الرجل أو أمه أو ابنته أو زوجته، والرجل أخ الزوجة أو أبوها أو ابنها أو زوجها، ولا انفصال بينهما. لقد خلقهما الله من نفس واحدة وكرمهما معا، ولم يفضل أحدهما على الآخر. يقول سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، أي أن الرجل والمرأة سواء في التفضيل عند الله، لا فرق بينهما إلا في أداء الوظيفة. فالمرأة عملها داخل المنزل، أما الرجل فعمله خارج المنزل. إن واجب الهيئة التشريعية أن تضع من القوانين والنظم ما يكفل حصول المطلقة على نفقتها ونفقة أولادها، بدلا من أن تدخل في متاهات نحن في غنى عنها، وأن نعطي للقاضي سلطة أكبر في الإسراع في فض نزاعات النفقة ومشاكل الأسرة عموما. الفصل الثاني: مشروع مجمع البحوث الإسلامية. منذ سنوات طويلة يجري العمل في مصر على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومما لا شك فيه أن القانون القائم حاليا في حاجة إلى تعديل لكثرة ما يعتريه من قصور. وكلما أعد تعديل أثيرت حوله مناقشات واعتراضات، فيكون مآله الإهمال. والمتتبع لهذه التعديلات يجد أن أي اقتراح بالتعديل يتم في وزارة العدل أو الأزهر أو أي جهة مختصة أخرى يجد اعتراضات كثيرة ورفض من رئيسات الجمعيات النسائية. ولا أقول من الجمعيات النسائية، لأن كثيرا من أولاء المتزعمات للحركة النسائية تعترض على هذه التعديلات لشيء في نفسها، فمنهن من تعترض على تعدد الزوجات وتطالب بمنعه في حين أنها هي نفسها الزوجة الثانية وقبلت الزواج على ضرة، فلو كانت جادة فيما تدعو إليه لما قبلت هي هذا الزواج الثاني. ومن أتعست حياة زوجها حتى هجرها تطالب بجعل الطلاق أمام القاضي. وأمثلة كثيرة منها ما لا يجوز الخوض فيه، وأعفي قلمي عن ذكره. ولما لم يعجب هؤلاء النساء أي تعديل يقترحه غيرهن، فقد تصدت وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها سيدة فاضلة لا أشك في نواياها، ولكنها قد تكون مدفوعة بتأثير ممن سبق الإلماح إليهن، تصدت هذه الوزارة إلى اقتراح بتعديل تؤيده كل رئيسات الجمعيات النسائية. ولكن هذا الاقتراح أدى إلى مناقشات عنيفة واعتراضات وتظاهرات، ونشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اعتراضات على هذا الاقتراح، والتي أعدها فضيلة أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتيب وزع على المسؤولين والمهتمين بالموضوع، مما كان له أثر طيب في نفوس الناس. وكان وراء نشر هذا الكتيب عالم فاضل هو الأستاذ السيد صقر، الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية في ذلك الحين، وأستاذ الدراسات العليا حاليا بكلية الشريعة جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. ولقد قمنا بالرد على هذا الاقتراح في عدة مقالات نشرت بمجلة منبر الإسلام ومجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، وانتهينا في هذه المقالات إلى فساد ما ذهب إليه هذا التعديل المقترح بشأن تقييد الطلاق وجعله أمام القاضي ومنع تعدد الزوجات إلا لظروف يقدرها القضاء وموضوع النفقة. ذلك موجز عن محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، حتى كان ما أعده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ونشر عنه أخيرا. وحقيقة هذا التعديل الجديد أنه أعد منذ أكثر من عامين، وقد اعترضت عليه القيادات النسائية لأنه لم يحقق مطالبهم في منع الطلاق وتعدد الزوجات. ونظرا لما أثير حول التعديل الذي اقترحته وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد أعاد مجمع البحوث دراسة الموضوع. وبالنظر إلى هذا التعديل نجده قد تأثر بما سبقه إليه اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعدد الزوجات والنفقة، فوضع قيدا على التعدد سيأتي ذكره فيما بعد. وتتلخص اعتراضاتي على هذا التعديل المقترح فيما يأتي. 1- بالنسبة لتعدد الزوجات، فقد أعطى التعديل المقترح للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ما تزوج زوجها عليها بأخرى، وذلك خلال شهرين من تاريخ علمها بالزواج الثاني. وهذا الذي ذهب إليه مجمع البحوث مخالف للكتاب والسنة، إذ إن القرآن أباح للرجل أن يتزوج بأربع، ولم يعطي لأي من الزوجات الحق في طلب الطلاق إذا عدد زوجها زوجاته. ولو كان الأمر كذلك لما أباح الشرع التعدد ولقصره على واحدة، أو صرح بحق المرأة التي يتزوج عليها زوجها في طلب التطليق، ولكنه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ووضع شرطا واحدا هو العدل بين الزوجات. ولو أنصف المجمع لجعل عدم العدل هو مناط طلب التطليق أو الضرر الذي قد يلحق الزوجة من جراء تزوج زوجها بأخرى. ففي هذه الحالة يجوز للزوجة طبقا للمبادئ العامة في الشريعة أن تطلب التطليق، والواجب تعديل النص بما يفيد ذلك. اثنان بالنسبة للنفقة فقد أقر التعديل منح المطلقة نفقة لمدة سنة ثم نفقة متعة، وهذا مأخوذ من اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية التي طالبت بمنح الزوجة نفقة سنة عن كل 5 سنوات قضتها مع زوجها بخلاف نفقة العدة وبحد أقصى 5 سنوات. وقلنا في الرد على ذلك إنه مخالف للشرع ومجحف بحق الرجال، ولو أردنا العدل لقلنا إن كان الرجل هو المتسبب في الطلاق وليس المرأة حكم عليه بالتعويض بقدر ما لحق المرأة من أضرار، وإن كانت المرأة هي المتسببة في الطلاق لنشوزها أو معاكساتها وخلافاتها ألزمت هي بدفع التعويض للرجل بما يعادل ما لحق به من ضرر قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى هدم بيته وتشريد أولاده. ونحن لا نزال عند رأينا هذا، فإذا كان المجمع يرى أن يدفع الرجل نفقة بخلاف نفقة العدة فينص فيها على أنه إذا كان الاعتداء واقعا من المرأة فتلزم هي بالتعويض وكذلك الرجل. ثلاثة بالنسبة للحضانة، جعل التعديل المقترح حضانة الولد لأمه حتى سن 7 والبنت حتى سن 9 يعادى بعدهما لحضانة الأب إلا إذا رأى القضاء أن من مصلحة الأبناء البقاء مع أمهما فيرفع السن إلى 10 سنوات للولد و12 سنة للبنت على أن تتكفل المطلقة بالنفقة عليهما خلال المدة الزائدة. ولا أدري لماذا هذه العقوبة، وهل إذا كانت المرأة لا تستطيع النفقة على أولادها نحرم من حضانتهم ورعايتهم أولادها؟ ألا يكفي أنها تضحي بنفسها وتمتنع عن الزواج من أجل أبنائها؟ وإنني أعترض على هذه السن وأرى أن يبقى الولد في حضانة أمه حتى سن 10 سنوات والبنت إلى 12 سنة، وأن يلزم الأب يلزم بدفع نفقتهم أو على الأقل يبقى النص على ما هو عليه بشرط أن يبقى الوالد مكلفا بالنفقة إذا رأى القضاء وأن من مصلحة الأبناء البقاء في حضانة الأم إلى مدة أكبر كما حددها النص. ورأيي أن الطفل في سن 7 سنوات يكون صغيرا ويحتاج إلى رعاية أمه خاصة ولو كان أبوه متزوجا، وكلنا نعلم ولا يخفى على أحد ما يلقاه الأبناء من إهمال وما يلحقهم من أذى من زوجة الأب مما يؤثر في مستقبلهم وفي مستقبل حياتهم. 4 بالنسبة للشروط التي تشترطها الزوجة في العقد، أباح الإسلام للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ما تراه مناسبا لحفظ مصلحتها بشرط أن لا يخالف قواعد الشرع، فإذا اشترطت أي شرط يخالف الشريعة وقع هذا الشرط باطلا. فمن القواعد العامة في العقود أنه يشترط لصحة الشروط التي يشترطها العاقدان ما يلي: ألف ألا تخالف الشريعة، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. باء المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. وما قيل من أن الزوجة لها أن تشترط في العقد ألا تنتقل مع زوجها في مكان عمله وتبقى في المكان الذي تحدده أو بجوار أهلها، فإن هذا الشرط باطل ولا يجوز أن يتضمنه قانون، لأن الأساس في الزواج هو السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فإذا كان كل منهما يقيم في بلد فأين السكن والمودة؟ وإن السبب في الزواج هو إنجاب الأولاد، ولا يتم ذلك إذا كان كل منهما يقيم بعيدا عن الآخر. وإذا افترضنا أنهما استطاعا إنجاب الأولاد فكيف يتم تربيتهم ورعاية شؤونهم؟ تلك التساؤلات أضعها أمام مجمع البحوث الموقر وأطالبه بإلغاء هذا النص لمخالفته للقواعد العامة للشريعة. وبالنسبة لما يثار حول حق المرأة في العمل وأن المشروع المقترح أعطى للمرأة الحق في أن تشترط في عقد الزواج على أن تعمل بعد الزواج ولا يحق للزوج منعها من عملها، وتعترض إحدى الكاتبات على هذا وتطالب بأن يكون للمرأة الحق في العمل دون شرط، ونقول إذا كانت المرأة تعمل قبل الزواج ويعلم الزوج بذلك فلا يحق له أن يمنعها عن العمل بعد الزواج. وإذا كانت لا تعمل أصلا ولكنها ترغب في العمل فلها أن تشترط ذلك في العقد، ويكون ذلك بالتراضي بين الزوجين. تلك بعض الملاحظات التي رأينا لزاما علينا توضيحها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولي الأمر إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الباب السادس: المرأة المسلمة، محاولات إفسادها وهدمها. الإصرار والأصالة عند المرأة المسلمة، دعوة خبيثة لمجلة الشرقية، حملة مجلة صباح الخير لهدم الأسرة المسلمة. الفصل الأول: الإصرار والأصالة عند المرأة المسلمة. ما تنادي به مجلة الشرقية هو الداء الذي خرب المجتمع الغربي وأدى به إلى الانهيار. ليست المدنية هي خروج المرأة سافرة أو اختلاطها بالرجال. الأصالة عند المرأة المسلمة هو الالتزام بقيم دينها. جدير بمجلة تنسب نفسها إلى هذه البلاد ألا تدعو إلى العري والفتنة وإفساد الأخلاق. جاء الإسلام والمرأة تعيش في وضع لا يليق بها كإنسانة، فلم يكن لها أي حق، بل كانت في معظم الأحوال كائنا مهملة، ووصل الأمر إلى أنهم كانوا يتوارثونها ضمن تركة المتوفى، بل وأن يعاملوها معاملة الحيوانات. ولكن الإسلام أعلى شأنها وكرمها وأعاد إليها حقوقها باعتبارها شريكة للرجل في الحياة. والمرأة المسلمة تصر على التمسك بدينها وقيمها وأخلاق وعادات المجتمع الإسلامي الذي تعيش فيه، ولا ترى نجاة لها في دنياها وآخرتها إلا بالسير على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وباعتبارها إنسان محترم. ولكننا نلاحظ بين الحين والآخر بعض الأصوات من شرذمة من النساء تنادي بدعاوى مبتدعة لا يقرها الدين ولا يرضى بها كل ذي عقل سليم. وهذه الدعاوى المزعومة منقولة عن أفكار أجنبية لا تصلح للتطبيق في مجتمعاتنا الإسلامية. لقد فتن البعض منهم بصور الحياة الغربية وتنادى بنقلها إلى بلادنا، والسيدة التي تنادي بهذا تعلم أن ما تدعو إليه هو الذي خرب المجتمع الغربي وأدى إلى الانهيار الأخلاقي والاجتماعي والنفسي الذي يعيش فيه هذا المجتمع. وإن كانت هذه المجتمعات الغربية قد حققت بعض التقدم الاقتصادي، إلا أنها تنهار تحت وطأة التخلف الأخلاقي الجاهلي. لقد نسيت المنادية بتطبيق الحقوق التي اكتسبتها المرأة الغربية أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها منذ 14 قرنا، ولم يصل أي مجتمع بعد إلى مثل هذه الحقوق التي حظيت بها المرأة المسلمة في ظل الدستور الإسلامي. ليست المدنية هي خروج المرأة سافرة أو اختلاطها بالرجال، فإن ذلك كان سائدا في العصور الجاهلية. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا النساء المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فخروج المرأة سافرة حرام في الإسلام، وعودة بالمرأة إلى الوراء إلى عهود ما قبل الإسلام. إن هذه الدعوات المنحرفة التي تحمل لواءها بعض المجلات النسائية في بعض البلاد الإسلامية لا يراد منها إلا تفتيت المجتمع وبث الفرقة والوقيعة بين الرجل وشقيقته، أو بين الزوج وزوجته، أو بين الأم وابنها. إن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة، وركب جسم كل منهما بالكيفية التي تناسب وظيفته في الحياة. والإسلام يحافظ على المرأة، فلا يقبل أن تستذل أو تستباح حرماتها أو تنتهك إنسانيتها. ليست الأصالة عند المرأة المسلمة أن تنادي بالخروج للعمل في كل مكان، ولكن الأصالة الحقيقية هي أن تلتزم بتعاليم دينها فتعمل في المجال الذي يناسبها كأنثى إذا كانت هناك ضرورة لعملها. أما إذا لم تكن هناك ضرورة للعمل فلا يباح لها ذلك، فالمرأة لا تكلف أي عبء مالي، وإن تطلب الأمر عملها فتعمل في المجال الذي تحافظ فيه على نفسها وعفتها وكرامتها. إن الدعوة إلى ترك القيم باعتبارها لا تناسب حضارة العصر فهذا ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان، فلخروج المرأة وعملها بعيدا عن بيتها أضرار كثيرة، فهو يؤدي إلى تفتيت العلاقات الأسرية، لأن المرأة العاملة لا يمكنها التوفيق بين عملها وحسن تربية أبنائها، فهي إما أن تتركهم لامرأة أخرى أو توضعهم إحدى دور الحضانة، وفي كلتا الحالتين يفتقد الطفل الحنان والعطف الأبوي الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في أبويه. نقول ذلك بمناسبة ما تنشره مجلة الشرقية التي تصدر بالمملكة العربية السعودية، وهي مجلة نسائية سعودية. والناظر إلى هذه المجلة لأول وهلة يجدها تخرب عقول النساء، فهي تغلف دعواها الباطلة بغلافات براقة من التحضر والنهضة وغير ذلك من المظاهر الخادعة المنحرفة، والتي تنشر صورا لنساء سافرات يتعرى الكثير من أجسادهن، إنما تدعو إلى الفتنة وإلى فساد الأخلاق. وجدير بمجلة تنتسب إلى هذه المملكة التي ترفع راية الإسلام أن تحترم الذوق العام، فتمتنع عن نشر المقالات والقصص والصور المبتذلة، وأن تدعو المرأة بما دعاها إليه الإسلام من التمسك بدينها وبحقوقها التي قررها لها الله تعالى، لا أن تدعوها إلى التمثل بالمرأة الغربية التي فسقت وفجرت من جراء خروجها على الأخلاق والفضيلة، فأدى ذلك إلى انتشار موجات الانحلال في تلك البلاد وصدور صيحات الشكوى والتوجع من هذا الوباء في المجتمعات الغربية. إن البلاد الإسلامية لها قيمها ومبادئها وتراثها، ولا يمكن لها أن تتنازل عنها، وليست المرأة المسلمة في حاجة إلى مثل مجلة الشرقية، لأنها لا تمثل فكرها ولا تلتزم بأخلاق وعادات مجتمعها. إن هذه المجلة تعطي انطباعا لمن يطلع عليها لأول وهلة أنها دخيلة في هذه البلاد، لولا تلك العبارة التي تطالعه على غلافها مجلة نسائية سعودية: يا من تقومين على رئاسة هذه المجلة، اتق الله في دينك وبنات وطنك، ولتكن دعوتك لوجه الله لا لزعامة تلمحين بها وتحاولين خلعها على نفسك، حرام عليك هذا وعلى القائمين على أمر مجلتك. وقرأوا قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الأمانة التي تحملها مجلة نسائية تخاطب المرأة المسلمة أمانة صعبة، يجب أن يؤديها من يحملها بكل صدق وإخلاص دون النظر إلى مكسب أو مغنم أو جاه أو سلطان، بل يؤديها لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل شأنه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. الفصل الثاني: مجلة صباح الخير تتبنى حملة لهدم الأسرة المسلمة. حقوق الجار في الإسلام، أصوات ناعبة للهدم والتدمير، دعوة صريحة إلى الفسق والتحلل يعلنها كاتبان كبيران. تمهيد: نشرت مجلة صباح الخير عدة مقالات دعت فيها إلى الخروج على أحكام الدين وتقاليد المجتمع، وروجت لأفكار غريبة في محاولة منها لهدم كيان الأسرة المسلمة، وسوف نرد في الصفحات التالية على ما نشرته هذه المجلة، وبالله التوفيق. المبحث الأول: حقوق الجار في الإسلام. كاتب أبله يدعو إلى شيوعية النساء في بلد رائد دينه الرسمي الإسلام. نشرت مجلة صباح الخير موضوعا تحت عنوان رفقا بالجار، كتبه كاتبه على هيئة رسالة من أحد القراء، وتولى الرد عليها. وموجز الرسالة أن القارئ يشتكي من صديق له يسكن بجواره يعمل مدرسا، اعتدى على حرمة الصداقة والجيرة بأن غازل زوجته، فهو يعاكسها مرة بالكلمات ومرة بقذف الحجارة على النافذة، قطع الحجارة الصغيرة، وأكثر من ذلك هو يطرق بأصابع يده على النافذة نافذة بيته المجاورة لنافذته، فأعد الزوج كمينا لضبط صديقه وهو يغازل زوجته، وبالفعل تم ذلك، وضبطه متلبسا، بل وضبط رسالة قذفها الجار من النافذة إلى زوجة جاره، ورد عليه هو برسالة باسم زوجته، ووعده بالمقابلة. تنبيه: نطق القارئ في الوجه الثاني من هذا الشريط عبارة هو أزكى لكم في الآية 27 من سورة النور، هو أزكى لكم، لذا جرى التنبيه. المكتبة المركزية الناطقة. انتهى الوجه الأول، البقية على الوجه الثاني.